على عفريت من الجن أنا آتيك السامعين إكبارا وإجلالا. كان ينتقل بسامعيه من عالم إلى عالم، تسوده الروحانيات والفيوضات الإلهية. إسماعيل بالنسبة لمن عاصروه من القراء كبيرهم، الذي علمهم سحر التلاوة والقراءة تجويدا وترتيلا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا صاحب الحنجرة الذهبية، فضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. ولد الشيخ مصطفى محمد المرسي إسماعيل في 17 من يونيو من عام 1905 بقرية ميت غزال، التي تبعد عن مدينة طنطا بثمانية كيلومترات. وقد لقي توجيها واهتماما بالغا من جده في التعليم وحفظ القرآن الكريم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. عندما بلغ 6 من عمره ألحقه جده بكتاب القرية الذي كان يديره الشيخ عبد الرحمن أبو العينين. وفي 10 من عمره تعلم التجويد وعلم القراءات على يد الشيخ محمد أبو حشيش. وقد بذل الشيخ إدريس فاخر مجهودا كبيرا في تعليمه التجويد، وذلك بعد أن تأكد من موهبته في التلاوة، فأتم معه حفظ القرآن الكريم وختمه على يديه 30 مرة. كان ذلك في عام 1917. وفي نفس العام 1917 التحق الشيخ مصطفى إسماعيل بالمعهد الديني بمدينة طنطا، وقد حصل على إجازة من شيخه بالقراءة وبالعلم في أمور الدين وعلومه، فبدأ يشق طريقه للناس يسمعهم القرآن بصوته الجميل وأدائه الجديد الذي لم يكن يقلد فيه أحدا. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء حصوله على إجازة العالمية من المعهد الديني استقر بطنطا وأخذ يحيي المناسبات الدينية، وبدأت شهرته تزداد في طنطا وبخاصة في المسجد الأحمدي. كانت فرصته الحقيقية حينما توفي سعد باشا زغلول عام 1927، والذي أقيمت له احتفالات لتأبينه. عندها قرأ الشيخ في هذه المناسبة، مما جعل الناس يفتنون بصوته وأدائه المتفرد. وبدأت شهرته حينما قرأ في مناسبة المولد النبوي الشريف، ونقلت الإذاعة المصرية الاحتفال، مما جعل له محبين في مصر وخارجها. وقد قرأ في أكثر دول العالم، في أمريكا وأوروبا وآسيا، وفي أنقرة ودمشق وبيروت. وخلال مشواره الطويل مع القرآن الكريم نال الشيخ مصطفى إسماعيل تكريما كبيرا، حيث منحه الرئيس جمال عبد الناصر أول وسام يناله قارئ للقرآن في عام 1965 في عيد العلم. وفي عام 1977 صحبه الرئيس أنور السادات إلى القدس في زيارته المشهورة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بقعة طاهرة مقدسة، أيها الإخوة، الوافدون إلى هذا المسجد الأقصى جلسوا الآن في صفوف متراصة وأنظارهم متجهة نحو المقرئ العربي الكبير الذي يجلس الآن على كرسي كبير في وسط هذه الصفوف، وهم بانتظار أن يتلو عليهم كلمات الله التامة التي أضاءت لنا طريق الخير والهداية. أيها الإخوة، المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله الكريمة. أنتم أشد أشد خلقنا من السماء. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها الرئيس حسني مبارك نوطة الامتياز من الطبقة الأولى بعد وفاته. وفي صباح يوم السبت الموافق 23 من ديسمبر من عام 1978 صعدت روحه إلى بارئها ليدفن في منزله بقرية ميت غزال حسب وصيته. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت كل ذلك فقدت مصر قارئا عظيما ختم الزمان به سلسلة القراء العظام في هذا القرن رحمه الله.